والدرجة الثانية تشمل شيئين أول، المشيئة والخوف والإيجاد. مشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان ما لم يشاء يكون، وهو الخالق لكل شيء جل وعلا، وخالق الأشياء كما قال تعالى الناس يكون شتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر الأسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر الأسرى. هو سبحانه كتب علم الأشياء وكتبها، هو الخالق لها، ما شاء الله كان وما لم يشاء. والعباد لهم فعل، فاعلون لهم أفعال حقيقة، والعبد هو المصلي والصائم، وهو الحال، وهو الزاني، وهو السارق، وهو البائع، وهو المشتري، وهو الناجح، وهو المطلق، إلى غير لهم أفعال. الله سبحانه خالقهم وخالق أفعالهم، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ولا يرضى عن قوم الفاسقين، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى العباد الكفر، ولا يحب الفساد، فيحب الخير وأهله ويكره الشر وأهله، يحب الإيمان والتقوى ويكره الفساد والكفر والضلال، وكل ميسر لما خلق له. لما سأل الصحابة عنه هل سأله وسألوه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسر لمن السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لمن الشقاوة. والدرجة الأولى وهي علم الله قد كان ممكنها غلاة قدرية قديما ثم رجعوا من ذلك، وممكنها اليوم قليلا علم الله بالأشياء كتابته لها. وأما الثانية كونه هو خالق الأشياء كون مشيئة نافذة يكذب بها عامة قدرية من المعتزلة وغيرهم، وسماهم المجوس هذه أمة المجوس، يقول يقول إن الله إن العالم خالقين النور والظلمة، فأولى من جسم المجوس الذين شرفوا العباد في الأفعال وقالوا أن يخلقون أفعالهم وأنهم ليسوا مقدرة عليهم هذه الأفعال بل هم يفعلونها والله ليس خالقا لها، وهذا من جهلهم وضلالهم، وهم معتزلة وقدرية النفاة، وهم بهذا قد كذبوا الله ورسوله وصاروا بهذا كافرين. ومن القدرية المجبرة، ومن جهمية وأشباههم يقول مجبور ما لا فعل ولا لا اختيار، مجبور ليس له فعل ولا اختيار. وهؤلاء أيضا ضالون، هم جهمية نفاة الصفات، جمعوا معنا في الصفات القول بالجبر المجبور ما لا فعل ولا لا اختيار. وهؤلاء كل هذه الطائفة ضالة، جهمية معتزلة قدرية نفاة، ومنهم الشيعة الإمامية لأنهم معتزلة نفاة في القدر. والقدر له تفصيل، قدر السابق قد جاء حصل منه قدر مفصل، وهو التقدير للجنين في بطن أمه، والتقدير الذي يكون في ليلة القدر، والتقدير لو وقع قبل أن خلق آدم وأمسح الله ذريته من ظهره، هذا تقدير مفصل، التقدير العمري والتقدير السنوي في هذا القدر والتقدير اليومي، كلها تفصيل من قدر السابق، كلها ترجع الى قدر السابق، فما يقع للعبد في بطن امه وما يكتب له وما يقع منه في ليله القدر وغير ذلك كله تفصيل من القدر السابق، لا يخرج الجنين ولا غيره عما كتب له في القدر السابق. ولهذا لما قال الصحابي يا رسول الله اذا كانت مقاعد من الجنه والنار معلومه كل شيء مقدر فسبب العمل، قال عمله فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الاسرى. هذا بحث عظيم ينبغي حفظه ضبطه، لان به تخالف جميع فرق البدع والضلاله، بهذا الانتقال تخالف جميع فرق الضلاله في القدر، النفاة والمجبره جميعا تخالفهم، وتعتقد اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم. وفق الله جميعا. السلام عليك يا شيخ، اول ما خلق الله العرش قبل القلم في خلاف بين العلماء، يقول ابن القيم رحمه الله